الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الآية رقم 148 من سورة النساء. يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، كالسباب مثلا والشتائم، حتى ولو كان ما نسبه الشاتم للمشتوم صحيحا، فلا يجوز أن يجهر الإنسان بهذا السوء إلا من ظلم. فلا يجوز أن يجهر الإنسان بالشتائم والسب والكلام القبيح والسب، حفاظا على دين الإنسان وحفاظا على ما يخرج من لسانه، فإنه مسؤول عنه عند الله تبارك وتعالى. وأباح الشرع إلا من ظلم، يعني لو كان الإنسان ظلم من إنسان فله أن يقول: ظلمني فلان وفعل بي كذا، فيخبر بما فعله من ظلمه. وقيل هو أن يدعو على من ظلمه، يعني يجوز أن يجهر المظلوم ويدعو على من ظلمه، هذا يجوز، ويقول مثلا: اللهم افعل به كذا وكذا، فالدعاء على الظالم جاهز. أو هو يقول: فلان ظالم مثلا، فهذا جائز. فيجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني مماطلة الإنسان المليء الغني هذا ظلم. لي عندك أموال فتمنعني إياها ولا تعطيني إياها وتظلمني، فهذا يجيز لي أن أتكلم وأقول: أنت ظالم لي يا فلان، يا أيها الحاكم، أيها القاضي، يا أيها الناس، هذا الرجل ظلمني وأخذ مالي وخدعني وأخذ وكذا وفعل كذا. فيجوز أن أقول مظلمتي للناس الذين ممكن أن يأتوا لي بحقي من الظالم. وليس المظلوم، وهذا أمر هام جدا، ليس المظلوم أن يزيد فيما يجهر به من السوء على مقدار حقه، وإلا كان معتديا. انظر إلى حكمة الشرع، وانظر إلى سماحة الإسلام وعدل الإسلام، كيف أن الإنسان لو كان مظلوما لا يجوز له أن يتعدى على من ظلمه فوق حاجته وفوق مظلمته فقط، وإذا فعل وتعدى فإن وكان الله سميعا عليما، سميعا لمن يعتدي، سميعا لمن يظلم، عليما بحاله، عليما بما يفعل سبحانه وتعالى. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أي تظهروه يعني، أو تخفوه، أو تخفوا هذا الخير يعني، أو تعفوا عن سوء أي تعفوا عما تصابون به من السوء، فإن الله تعالى كان عفوا قديرا، يعني إن الله تعالى يعفو عن عباده وقدير على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، أي فاقتدوا وتعبدوا لله عز وجل بصفاته. فالله تعالى قدير على من يظلم فيعفو سبحانه وتعالى إذا تاب إليه. فكذلك إذا قدرتم على من ظلمكم فالأولى في حقكم أن تعفوا لوجه الله تبارك وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يعفو مع المقدرة، وكذلك أنتم مطالبون بأن تعفوا عند المقدرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة، قال: المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، يعني المظلوم لا يجوز له أن يعتدي، فظلم أو عاقبة الظلم وسوء الظلم يرجع على الظالم، على البدء منهما. ما لم يعتد المظلوم يعني إذا تعدى المظلوم وتعدى حقه فإنه لا يكون مظلوما حينئذ بل يكون ظالما. وأخذ الإنسان حقه كاملا فضيلة والعفو أفضل. يعني إنك تأخذ حقك ممن ظلمك هذا أمر لست ملاما عليه، ولكن العفو أفضل من ذلك. ولكن ممن هو قادر على أخذ حقه فيتركه لله، أما العاجز فلا قيمة لعفوه. ودي مسألة مهمة جدا. متى يكون العفو عفوا؟ العفو يكون عفوا إذا كنت قادرا على أخذ حقي وعفوت لوجه الله عز وجل. أما إذا كنت عاجزا غير قادر أصلا على أني أحصل حقي، وأنا عاجز عن إبداء مظلمتي أصلا وعفوت، فهذا أو أنني تركت حقي فهذا لا يسمى عفو، هذا لا يسمى عفو، هذا ظلم. أي نعم، ظلم في حق الظالم وفي حق المظلوم، هو مظلوم ولكن لا يسمى، لا قيمة للعفو لأنه ليس مع المقدرة. قال الله تبارك وتعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي إن الذين يكفرون بالله ورسله لما كفروا بالبعض وآمنوا بالبعض كان ذلك كفرا بالله وبجميع الرسل. الذي يقول أنا أؤمن بهذا الرسول ولا أؤمن بهذا الرسول، أؤمن بالقرآن بهذه الصورة ولا أؤمن بهذه الصورة، أؤمن بهذا الأمر ولا أؤمن بهذا الأمر. فالذي يكفر بشيء من دين الإسلام فقد كفر بالإسلام كله، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. وسمى الله عز وجل هذا الذي يكفر بالبعض ويؤمن بالبعض سماه كافرا بالله ورسله. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني كفروا بالرسل بسبب كفرهم ببعضهم وآمنوا بالله، فكان ذلك تفريقا بين الله وبين رسله. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وهؤلاء هم اليهود، آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك النصارى، آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي يتخذوا بين الإيمان والكفر دينا متوسطا بينهما فيتخلصوا من الحجة اللازمة لهم. يا سبحان الله، والله العظيم إن القرآن يحدثنا بواقعنا الذي نحياه ونعيشه. كثير جدا من الناس في هذه الأيام يطعن في الإسلام وفي نفس الوقت يريد أن يتخذ بين الطعن في الإسلام وبين إرضاء المجتمع سبيلا ودينا وسطا كما يدعيه ويقول دينا وسطا. فالله تبارك وتعالى بيّن أن هؤلاء يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أي هؤلاء هم الكافرون الكاملون للكفر وحقا. قال عز وجل حقا يعني كفر حقيقيا، ومن كان كذلك وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي يهينهم هذا العذاب في جهنم والعياذ بالله. في المقابل قال عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. هؤلاء عكس هؤلاء، المؤمنون يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بجميع الرسل ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: أولئك سوف يؤتيهم أجرهم، يعني كاملة، يؤتيهم الله تعالى أجرهم كاملة يوم القيامة بأن يرضى عنهم ويدخلهم الجنة. وكان الله غفورا لهم رحيما بهم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. هؤلاء هم اليهود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء كما جاء في سورة الإسراء وهم يرونه. قالوا ارق في السماء حتى نراك وأن ترقى، فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما يدعيه يدل على صدقه. وهذا الكتاب اقترح أن يكون دفعة واحدة كما أتى موسى بالتوراة دفعة واحدة. وكان هذا السؤال من كفار قريش وكفار أهل مكة تعنتا منهم، كما كان من قوم موسى تعنتا منهم، أبعدهم الله عز وجل. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ما هو أكبر من ذلك؟ فقالوا أرنا الله جهرة، أي نريد أن نرى الله عيانا. إيه العاقبة؟ فأخذتهم الصاعقة. الصاعقة يعني الصعقة التي نزلت عليهم من السماء فماتوا جميعا، ثم بعثهم الله. انظر لفضل الله عليهم، بعثهم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ويسألك أهل الكتاب، أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي ما ظلمهم الله ولكن بسبب ظلمهم أخذتهم الصاعقة، لامتناع رؤية العباد لله عز وجل عيانا في الدنيا. هذا لا يكون في الدنيا، لأن شأن الله أعظم وقدر الله أعظم من أن يرى بهذه الطبيعة، طبيعة الإنسان. وهذا لا يستلزم امتناع رؤية العباد لربهم يوم القيامة. فقد جاءت بها الأحاديث المتواترة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ومن استدل ما استدل بهذه الآية على امتناع الرؤية لله تعالى يوم القيامة، فقد غلط غلطا كبيرا مبينا. ومن الأحاديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم. قال عز وجل عن هؤلاء الذين كانوا مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، قال: ثم اتخذوا العجل، يعني اتخذوا العجل إلها وعبدوه من دون الله. وقص الله تعالى علينا عبادتهم للعجل مبينة في سورة البقرة كما مر معنا في الآية رقم 54، وسورة الأعراف كما سيأتي معنا إن شاء الله من الآية 148 إلى 153، وكذلك في سورة طه من الآية 88 إلى الآية 98، قصه يعني وبينه بيانا واضحا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك تفضلا منا وآتينا موسى سلطانا مبينا. يعني اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات التي جاء بها موسى، وهذا كفر بين واضح، أن الله تعالى أرسل نبيه موسى بالبينات والمعجزات اللي هي إيه؟ اللي هي اليد والعصا وفلق البحر لهم، ومع ذلك اتخذوا العجل إلها من دون الله عز وجل. قال الله عز وجل: فعفونا عن ذلك لما كفروا واتخذوا العجل، عفونا عن ذلك لما تابوا إلى الله تبارك وتعالى، وعفونا عما كان منهم من التعنت وعبادة العجل. وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي آتينا موسى حجة بينة، اللي هي إيه؟ اللي هي الآيات التي جاء بها. وسميت الحجة سلطانا لأن من جاء بها قهر خصمه، كما أن القرآن في هذه الأيام حجة دامغة يقهر خصمه، إذا أتى أي أحد دائما القرآن قهر خصمه وغلبه. قال عز وجل: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يعني عندما امتنعوا من قبول شريعة موسى عليه الصلاة والسلام التي جاء بها، رفع الله عليهم الجبل، اختلع الجبل من أصله ورفعا حتى كان فوق رؤوسهم مثل الظلة كما ذكر الله تبارك وتعالى. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي أمرناهم بدخول باب مدينة بيت المقدس بانحناء وتذلل وخضوع شكرا لله عز وجل. وكان ذلك حين أذن الله لهم بافتتاحها بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فبدلوا كلام الله وبدلوا أمر الله عز وجل، فدخلوا ليسوا ساجدين ولا متواضعين لله، ولكن دخلوا يزحفون على أعجازهم حتى لا يكونوا ساجدين. سبحان الله، غيروا وبدلوا كلام الله. ولما أن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، قالوا ماذا؟ قالوا حبة في شعرة، حبة في شعرة. قال عز وجل: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي لا تصطادوا في يوم السبت، فتأخذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان التي نهاكم الله تبارك وتعالى عن صيدها في يوم السبت، وخالفوا واحتالوا على أمر الله عز وجل واصطادوا يوم السبت. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذنا منهم عهدا وثيقا في التوراة بألا يعتدوا في يوم السبت ومراعاة يوم السبت. قال الله تبارك وتعالى: أخذنا منهم ميثاقا غليظا. ماذا حدث بعد أن أخذ الله عليهم المواثيق بأن يحفظوا عهده ويراعوا ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من التوراة في الشريعة التوراة؟ ماذا حدث؟ اليهود متخصصون في نقض العهود، فمن في هذه الأيام يصدق أن اليهود يوفون بعهود أو مواثيق أو أنهم يكونون أمناء على أي عهد؟ قطعا لا يكون ذلك أبدا. قال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم لعهدهم مع الله، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لأن هذه القصة ممتدة إلى قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا، اللي هي الآية رقم 160 كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله تعالى لما هم نقضوا الميثاق ونقضوا عهد الله تبارك وتعالى، حرم الله عليهم عقوبة لهم طيبات أحلت لهم. قال عز وجل: فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن ماذا فعلوا؟ نقضوا ميثاقهم، كفروا بآيات الله تبارك وتعالى، وقتلوا الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، يعني قلوبنا عليها غطاء، فلا نفقه ما تقول يا نبي الله موسى، لا نفقه ما تقول. قالوا هذا تعنتا منهم وكفرا منهم بالله تبارك وتعالى، فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا، بل طبع الله عليها بكفرهم. يعني لا تقل أنك أنت الذي جعلت على قلبك غلافا أبدا، بل طبع الله عليها بكفرهم، عاقبهم الله عز وجل بالطبع لما كفروا، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، لما كفروا وقالوا قلوبنا غلف طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي بكفرهم بالمسيح ابن مريم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اليهود رموا مريم رضي الله تعالى عنها بيوسف النجار، واتهموها بالفاحشة مع يوسف النجار كما هو مشهور، وكان يوسف النجار هذا من الصالحين. فاليهود اتهموا مريم بالزنا، وادعوا أن عيسى ابن مريم ابن زنا، والعياذ بالله. انظر إلى جرائم هؤلاء، كيف يفون بعهد وكيف يكون لهم ميثاق. قال عز وجل: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، كذبوا بأنهم قتلوه وافتخروا بقتله، ولعلهم إنما ذكروه بالرسالة استهزاء. يعني كيف يقولون عيسى المسيح عيسى بن مريم رسول الله؟ لعلهم قالوا ذلك استهزاء لأنهم لم يعترفوا أصلا بأنه مرسل من عند الله عز وجل، ولا يعترفون بأنه رسول حق من عند الله عز وجل. لذلك هذه الآية قال فيها اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، لأنهم لا يعترفون بأنه رسول الله، فلعلهم قالوا ذلك استهزاء برسالته صلى الله عليه وسلم، فكذبهم الله تعالى وقال وما قتلوه وما صلبوه. الله تعالى يكذبهم في ادعائهم أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، وهي أعظم أكذبة في التاريخ. ننتبه أيها المسلمون، ننتبه أيها المسلمون أيتها المسلمات الذين يقولون في هذه الأيام أن النصارى على حق وأن لهم حق يعتقدون ما أرادوا وأن عيسى صلب وأن عيسى قتلوه. أعظم أكذبة في التاريخ أن النصارى قالوا أن عيسى ابن مريم صلب. ونصدقهم في هذه الأيام، اتقوا الله عز وجل، لأن من قال أن عيسى صلب فقد كذب الله، من قال أن عيسى قتل فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، لا مرية في ذلك ولا شك في ذلك، لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه. ولكن شبه لهم، يعني ألقي شبهه على غيره، وقتلوا الذي قتلوه يظنونه عيسى، وإن الذين اختلفوا فيه أي في شأن عيسى، فقال بعضهم قتلناه، وقال من عاين رفعه إلى السماء ما قتلناه. وقيل إن الاختلاف بينهم هو أن النسطورية من النصارى قالوا صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، لأنه للأسف الشديد بيعتقدوا أن سيدنا عيسى في جزء ناسوت اللي هو الجزء البشري الإنسي، وجزء لاهوتي اللي هو الجزء الإلهي، فكيف يجتمع في مخلوق في إنسان ألوهية وأنه هو نص بشر؟ كفر بالله عز وجل. وقاتل الملكانية وقع القتل والصلب على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته، قاتلهم الله. فالنصارى بجميع طوائفهم كفار بالله تبارك وتعالى، كفار بالله عز وجل، لو ماتوا على ذلك من غير أن يرجعوا للإسلام ماتوا كفارا يخلدون في النار قولا واحدا، ومن شك في ذلك فهو كافر مثلهم، لا شك في ذلك ولا مرية في ذلك. قاتلهم الله عز وجل، قاتل الله عز وجل النصارى الذين قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وصلبناه. قال عز وجل بعد ذلك وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني هم مترددون مرتابون، في شكهم يعمهون وفي جهلهم يتحيرون، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، أي لكنهم يتبعون الظن، فهم مضطربون مترددون. وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوه قتلا يقينا، أي ليس هذا عندهم يقين. سبحان الله، انظر انظر إلى كلام الله وإخبار الله لك، والله العظيم النصارى لا يتيقنون أنهم قتلوا عيسى، أن عيسى قتل وأن عيسى صلب، والله النصارى ليس عندهم يقين أن عيسى صلب وأن عيسى قتل، لأن الله أخبر بذلك، قال أنهم غير متيقنين أن عيسى صلب أو قتل. قال عز وجل بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة المسلمين، أن عيسى رفع إلى السماء وإلى الآن هو حي، وينزل في آخر الزمان ويكسر كل الصلبان ويهدم كل الكنائس ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، بل لا يقبل إلا يا الإسلام يا القتل، يا تسلم يا تقتل، لا تبقى حتى على نصرانيتك ويدفع الجزية أو يهوديتك، يا تقتل يا تسلم. يفعل هذا عيسى ابن مريم في آخر الزمان عندما ينزل من السماء. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي لا يموت يهودي أو نصراني إلا وقد آمن بالمسيح، وهذا معنى. وقيل المعنى أنه لا يموت عيسى الذي هو الآن حي في السماء يعني، حتى يؤمن به كل كتابي في عصره. وقيل ده المعنى الثاني، وقيل المعنى الثالث، المعنى سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث وينزل وسيؤمنون به، والمراد الإيمان به عند نزوله في آخر الزمان كما جاءت بذلك الأحاديث. هذه معاني في هذه الآية. ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الكتاب شهيدا، يشهد بإيه؟ انتبه، سيدنا عيسى يشهد بيوم القيامة، يشهد على اليهود بالتكذيب له أن اليهود كذبوه، ويشهد على النصارى بالغلو فيه حتى قالوا هو ابن الله، ويشهد على من آمن به بحق كذلك. هذه شهادة عيسى بن مريم يوم القيامة، احفظوها أيها المسلمون، احفظوها أيها المسلمون، أيها المسلمات. عيسى بن مريم يشهد يوم القيامة ثلاث شهادات. الشهادة الأولى يشهد على اليهود أنهم كذبوه، ويشهد على النصارى أنهم غلوا فيه حتى جعلوه إلها، ويشهد على من آمن به أنه على حق. هذه شهادة عيسى بن مريم يوم القيامة. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا، أي فبسبب ظلم عظيم من اليهود وما تقدم تعديده من الذنوب التي ذكرناها، انهم كفروا بالله عز وجل وقتلوا الانبياء وقالوا قلوبنا غلف، بسبب هذا الظلم قال عز وجل: حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، لا بسبب شيء اخر، كما زعموا انها كانت محرمة على من قبلهم فقالوا انها حرمت علينا، لا ابدا، حرم الله على اليهود طيبات ما أحل الله عز وجل بسبب ظلمهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. والطيبات منها ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، بالطيبات. وهذه الطيبات ذكرها الله تبارك وتعالى مفصلة كما سأتي معنا إن شاء الله عز وجل في سورة الأنعام في آية 146، أن الله تبارك وتعالى حرم عليهم أشياء من الشحوم وكذلك من اللحوم، وهذه طيبات أحلها الله عز وجل لعباده، حرمها الله عز وجل عليهم بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وكذلك حرمنا عليهم هذه الطيبات وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله، أي صد الناس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وتحريفهم الكتاب، وقتلهم الأنبياء، والدعاء والدعاء إلى الله عز وجل، قتلوا الدعاء وقتلوا الأنبياء، وكذلك أخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي اليهود تعاملوا بالربا، فحرم الله عز وجل عليهم الطيبات ولعنهم الله عز وجل. يا من تحل لنفسك أن تتعامل بالربا وتأكل الفوائد وتتعامل بالربا وتقول هذه أرباح وهذه فوائد وهذه تجارة وهذه مضاربة وهذا حلال، اتق الله عز وجل، إن الله لعن اليهود، وهذا حرب من الله عز وجل، لأنهم تعملوا بالربا وأخذوا الربا وأخذوا الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، أي أكلوا أموال الناس بالرشوة والسحت الذي كانوا يأخذونه. أيها الموظفون، أيها العمال، أيها أي إنسان له وظيفة يعمل فيها، اتق الله، لا تسير أعمال الناس ومصالح الناس بالرشوة وتأخذ من أموال الناس بالباطل، اتق الله عز وجل، لا تجعل مصالح الناس تمشي بالرشوة، من دفع تمشي مصلحته، ومن لم يدفع عطلت مصلحته كائنا من كان، اتق الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي من يفعل هذه الأشياء فقد أعد الله له عذابا مهينا، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. الراسخ في العلم هو المتمكن من علم الكتاب الثابت فيه، والمرب المؤمنين إما من آمن من أهل الكتاب أو من المهاجرين والأنصار أو من الجميع، هذا وعد الله عز وجل. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، جميع المؤمنين يعني، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي هذا شأنهم، شأن المؤمنين أنهم يؤمنون بك يا رسول الله ويؤمنون بما أنزل من قبلك، ليس كاليهود الذين قتلوا الأنبياء وآذوهم. قال ابن عباس هذه الآيات نزلت في عبد الله بن سلام واثنين معه فارقوا اليهود وأسلموا. فالمسلمون آمنوا بمحمد وبموسى وعيسى، ليسوا كاليهود والنصارى الذين كفروا بمحمد وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والمقيمين الصلاة، أي الذين أقاموا الصلاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، وهم مؤمنوا أهل الكتاب في عهدهم. وقيل المراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار، كما سلف أنهم جامعون بين هذه الأوصاف. قال عز وجل أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، يعني من آمن بنبيه في عصره، من آمن بعيسى في عصره وفي عهده، من آمن بموسى في عصره وفي عهده، والمؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بمحمد وآمنوا من كان قبلهم من الأنبياء والرسل، هؤلاء قال الله عز وجل سنؤتيهم أجرا عظيما. ليس معنى هذا أن من آمن بعيسى ولم يتبع محمدا في عصر محمد سيؤتيه الله أجرا عظيما، لا، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. كل من أتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فهو مأمور أن يؤمن به ويتبع ما جاء به، ولا يتركه ويتبع ما كان قبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شريعته ناسخة لكل الشرائع التي قبله، وكتابه مهيمن على جميع الكتب التي قبله، وكل من أتى في عصره وكان في عهده بعد أن بعث مأمور ومطالب وجوبا أن يتبعه إلى يوم القيامة، ومن لم يتبعه فقد كفر بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل على من آمن به وبجميع الأنبياء السابقين أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، يعني الجنة، وكذلك الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.